بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان الحجاب إلى أين، لفضيلة الشيخ سعد بن ناصر الغنام. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، لا يخفى على المسلم عداوة الكفر وأهله المسلمين بجميع صور العداوة. ومن صور عداوتهم الخبيثة استغلال المرأة، أبشع استغلال، من أجل إفساد مجتمعات المسلمين، لعلمهم بأن المرأة لها تأثير قوي في شخصية الإنسان. الإنسان الشخصية القوية يمكن أن يسقط تحت مطارق إغراء المرأة، لأن الله عز وجل جعل لها تأثير عجيب في نفسية الإنسان. لذلك قال عز وجل مقدما هذه الشهوة على جميع سائر المحبوبات للإنسان، فقال عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، إلى سائر تلك الملذات والأمور التي يسعد بها الإنسان. وقال عليه الصلاة والسلام من حديث أسامة بن زيد في الصحيحين ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. لذلك وصف عز وجل كيد النساء بأنه كيد عظيم، كما قال سبحانه وتعالى إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. بينما الشيطان وصف عز وجل كيده بأنه ضعيف. إذن هذه المرأة يمكن أن تتحول إلى غول مدمر لمقومات المجتمع، ويمكن أن تكون لبنة صالحة، بل مشعل هداية لاستقامة المجتمعات. وقال عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود الصحيح المرأة عورة، فإذا خرجت أي من بيتها استشرفها الشيطان، رواه الترمذي وحديثه صحيح. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. بني إسرائيل دمروا وهلكوا بسبب أنهم وقعوا في براثن تلك الفتنة العظيمة. لذلك يروي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها فيما روته عنها عمرة بنت عبد الرحمن، تقول عن عائشة لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل، وهذا بسبب التبرج الذي حصل في ارتياد المساجد فضلا عن ارتياد الأسواق والأفراح. وقد تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي يحدث بعلوم الغيب الذي يعلمه الله عز وجل إياها، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور كثيرة ستحصل في المستقبل، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، حتى الآن لم يرهما النبي عليه الصلاة والسلام، ويعنينا الصنف الثاني: ونساء كاسيات عاريات. قال ابن عبد البر كما سيأتي إن شاء الله تعالى: معنى كاسيات عاريات كاسيات بالاسم لكنها عارية في الحقيقة لتخلف الشروط الثمانية في الحجاب الشرعي. نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، مائلات عن الحق، مميلات للنماذج البسيطة الساذجة التي تتأثر بهذه الفتنة عندما تأتي إليها، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يجمعن الشعر فوق الرؤوس، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا، رواه مسلم. تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام عن ظهور هذا الصنف، وظهر هذا الصنف مصداقا لنبوءته عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. رجل حازم قوي يسقط أمام إغراء المرأة ودلال المرأة. لذلك أمر عز وجل بالحجاب لما له من المحاسن والفضائل، التي من أجلها أنه دلالة على الإيمان، كما قلنا في خطبتي الإيمان أن الإيمان له علامات، فإذا وجدت وجد وإذا انتفيت انتفى. من علامات الإيمان التي تخص المرأة المسلمة تميزها بحجابها، لذلك خاطب سبحانه وتعالى المؤمنات بهذا المسمى فقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ناداهن باسم الإيمان لأنه يعلم عز وجل أن هذا المسمى له أثر في السلوك. وقال عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والحجاب طهارة وعفة وستر وحياء، لذلك يقول عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الله أكبر. طهارة لما تكون المرأة مبتذلة بادية لمحاسنها، أي طهارة وأي حياء وأي ستر، اسألها من وراء حجاب. والحجاب على ثلاث درجات، أكملها أن يكون بينك وبينها حائل من جدار أو ستار أو قماش أو أي حائل، لا ترى حتى شبح المرأة، فضلا عن رؤية العينين الواسعتين أو رؤية الجسد الملتصق بالملابس المجسد لمفاتن المرأة، لا. فإذا سألتموهن متاعا، إذا قدر حاجة للسؤال، الأصل ألا تسأل المرأة، فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. ومدح نساء الجنة وذكر أوصافهن، ومما يعنينا هنا أنه قال في شأنهن: وعندهم قاصرات الطرف عين، قاصرة في النظر إلى زوجها، لا تتطلع لآخر، مرخية لعينيها في الأرض عندما ترى شبح رجل آخر، لكن عندما ترى زوجها تنظر إليه بعين الإعجاب والإكبار وتقول له لقد ازددت بعدي حسنا وجمالا. أما الآخرون فلا يعنونها بشيء من قريب أو من بعيد. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أم سلمة وعائشة وأم سليم رضي الله عنهن أن أم سليم رضي الله عنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، انظر إلى حياء نساء الصحابة، فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. الله أكبر، تسأل النبي في قضية شرعية لا يصح تعبدها إلا بمعرفتها، ما تستحي في هذه المسألة؟ لكن حفيدات أم سليم الآن يكلمنا الخياطين ويكلمنا البائعين ويكلمنا السائقين في أمور تافهة، وتسمع الأصوات تجلجل في الأسواق. أم سليم تقول للنبي عليه الصلاة والسلام موضحة بأن هذا الأمر يجب أن تتكلم فيه وأن الحياة لا يمنع من هذا، فتقول يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء. فغطت أم سليم وجهها حياء، وهذا قبل نزول الحجاب، وقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ قال نعم، تربت يمينك ففيما يشبهها ولدها. والحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. إذن تسأله هل على المرأة من غسل؟ قال نعم إذا رأت الماء المني. فقالت هل المرأة تحتلم؟ هل ترى الماء؟ قال نعم، فبماذا يشبهها ولدها؟ هذا الولد الذي يشبه أخواله يشبه أمه، من أين أتى؟ من الماء الذي أتى من المرأة. لذلك قال تربت يمينك، وهذا معنى ليس دعاء عليها، هذا مثل قول النبي لمعاذ ثكلت كأمك، وأجناسك كثير في السنة، يعني هلكت إن لم تعرف ذلك، هلكت يا معاذ إن لم تعرف خطورة اللسان، وليس دعاء على ذاته رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن كان عندهم حياء، لكن في مسائل الشرع فيما يتعلق بالعبادة تسأل، والله لا يستحي من الحق، أما في القضايا الأخرى فالأصل هو الحياء. إذن الله عز وجل أمر بالتبرج، أمر بالحجاب استغفر الله، وحذر من التبرج، فطاعة الله عز وجل في هذا الأمر هو إعلان وإصرار على دخول الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما ثبت في البخاري وغيره قال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. فقال الصحابة من يأبى ذلك يا رسول الله؟ من يصر على دخول النار؟ من يصر على الزهد في الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى دخول الجنة، أبى هو، لأنه لم يلتزم بشرع الله عز وجل الذي فيه الخير وفيه الستر وفيه العز. إذن يقابل الحجاب التبرج الذي له من المثالب والمعائب والنقائص ما يجعل العاقل فضلا عن المتدين يفر منه، فراره من الأسد ومواقع الحظيرة الغربية حيث الانسلاخ من الأخلاق والأمراض التي حلت بهم بسبب وجود المرأة سلعة رخيصة، حصل ما حصل. لذلك حذر عز وجل من التبرج وبين بأنه من سمات أهل الجاهلية، والتبرج له مفهوم، ليس التبرج هو كشف الوجه وكشف اليدين، هذه صورة من صور التبرج. من جهل المسلمين أن بعضهم يظن المرأة المتبرجة لتكشف وجهها، هذه يستغفر الله من هذا، أستغفر الله، لكن تخرج كاشفة عن عينيها، متعطرة متجملة، رافعة عن عباءتها بألوان فاقعة جذابة بكلمات مؤثرة، هذه كلها عنده لا تعدل كشف الوجه. وربما لو كشفت هذه المرأة التي لم تنل حظا من الجمال وجهها لها زهزهت فيها الناس، وليس هذه دعوة لكشف الوجه، ولكن لبيان التناقضات التي تحصل في حس المسلم عندما يبتعد عن التدين الواضح الذي ليس فيه خروق ولا تميع. التبرج معصية لله عز وجل، ويكفي هذا للنفور منه، لأن الله عز وجل أمر بالحجاب وحذر من التبرج، والتبرج من أسوأ الذنوب التي تجذب اللعن. لذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت، إلعنوهن فإنهن ملعونات. رواه الطبراني في الصغير وهو حديث صحيح. إلعنوهن فإنهن ملعونات، نساء كاسيات عاريات، كاسيات بالاسم، عاريات بالحقيقة. التبرج من صفات أهل النار كما نص الحديث السابق في صحيح مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر نساء كاسيات عاريات. التبرج نفاق، نعم نفاق، كما صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود بالنفاق هنا النفاق الأصغر، إلا أعوذ بالله إذا أبطنت الكفر فهذا نفاق اعتقادي. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير نسائكم الودود الولود، إلى أن قال: وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات، وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. حديث صحيح. الغراب الأعصم غراب نادر، أحمر المنقار وأحمر الرجلين كذلك، من أندر من النادر من الغربان. فإذا وجد هذا الغراب دخلت هؤلاء النساء الكاسيات العاريات الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم يذكرون أمثلة لتجسيد المعاني المعنوية. مثلا، هل الكفر يدخلون الجنة؟ ممكن يدخلون، ممكن، ولكن إذا دخل الجمل من سم الخيار. لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إذا دخل الجمل على تفسير وهو الأرجح فتحة الإبرة، فالكافر يدخل الجنة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الباكي من خشية الله لا يدخل النار حتى يعود اللبن في الضرع، يرجع بنفسه إلى الضرع. إذن هؤلاء لا يدخلون الجنة كما نص الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والتبرج فاحشة، نعم فاحشة من جملة الفواحش، لأنها تدعو إلى الفاحشة بتبرجها وحركاتها وإثارتها تدعو إلى الفاحشة. والله قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. بالله عليك، أي صورة أوضح من خروج المرأة متبرجة لإثارة الفاحشة؟ كم من قتيل لتلك المرأة، كم من شاب مسكين يأكلها بنظراته. ترى هذا بادي أمامك. إذن هي تدعو إلى الفاحشة من حيث شعرت أو لم تشعر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أيما، أي أي امرأة، أيما امرأة استعطرت ثم خرجت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. تعطرت وتعلم بأنها ستمر من عند رجال ليشم هذه الرائحة الفواحة وهي تعلم ذلك فهي زانية، والفرج يكذب ذلك أو يصدقه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر. التبرج من صفات الجاهلية، والله عز وجل قد ميزنا ورفعنا عن أخلاق الجاهلية وحذرنا من سلوك سبيلهم والتماس هديهم. قال عز وجل عن التبرج: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وهو أسوأ أنواع التبرج. إذن يجب علينا إخوة الإسلام أن نتنبه إلى خطورة التبرج وإلى أنواعه. لذلك نأخذ الآن في الخطبة الأولى جملة من شروط الحجاب الشرعي، الذي أراده الله عز وجل وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وليس حجاب العادة والتقاليد. حجابنا ليس تقاليد موروثة، ليس عادات، حجابنا دين. كما نصلي نلزم نساءنا بالحجاب، ليس من مخلفات الماضي أبدا. لذلك اللاتي يعتبرن الحجاب عادة عندما يغادرن هذه البلاد يضعن الحجاب في الحقيبة، لما أنه من مخلفات الماضي، ليس دين، ليس قيمة تعتز بها. الحجاب الشرعي له شروط ثمانية. الشرط الأول استيعاب جميع البدن بما فيه الوجه والكفين، وهذه مسألة أحسب أنها في هذه البلاد واضحة، لأن الناس معتقدين بهذا الحكم الشرعي معتزين به. الحجاب يشمل الوجه والكفين، وإن قال آخرون بأن الوجه والكفين ليس هو الحجاب، ولكن هذا خطأ. بالله عليك، أي مجمع للحسن من الوجه؟ تطلب المرأة أول ما تطلب لكمال وجهها ومحاسنه، فإذا رؤيت المرأة ورؤي قسمات وجهها عند ذلك حصل من معرفتها ما يحتاج الإنسان لتقدير قيمتها، وهذا معروف. فالوجه عنوان الجمال أو عنوان القبح، والأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، وفيها كتب مطولة ومختصرة في بيان هذه المسألة، فلا أجد بأنه من الحاجة أن نفصل في ذلك. الشرط الثاني ألا يكون الحجاب زينة في نفسه، لأن بعض النساء هداهن الله ويرى هذا الولي الشرعي هداه الله، تخرج المرأة كما أسلفت متجملة بحجابها، ترى القيطان وترى الزركشة وترى الألوان وترى العباءة الفرنسية المفتوحة الكم، وترى ألوان، وسيتفجر الزمن عن صور العباءة الفرنسية. فرنسا تريد لنا حياء؟ لا إله إلا الله، متى عرفت فرنسا الحجاب؟ لكنها تفصل لهذه العقول الهشة، تفصل للنساء اللاتي لم يجدن من يربيهن على الخير، وغدا العباءة الدنماركية على طريقة الجبن الدنماركي، وكل يوم تأتي صيحة وينعق ناعق، ويجد لهؤلاء الناس من يقبل ومن يتبنى هذه الطروحات الهزيلة. إذن يجب أن يكون الحجاب محل للستر وليس محل للزينة، لا بد أن يكون خالي من تلك الزينات. أما أن يكون زينة في نفسه، إما بظاهر الثياب بألوانها البراقة أو بالعباءة أو بالطرحة أو بغيره، كل هذا لا يجوز. وفي هذا فتاوى لعلماء أئمة كبار مثل سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره، يحرم في هذه الألوان من تلك العباءات وتلك القيطان وتلك الطرحات وغيره مما يتفتق عن عقلية الغرب العدو. لذلك قال عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الزينة المقصودة هنا على تفسير ابن عباس الصحيح وغيره من أئمة التفسير ظاهر الثياب، ما يبدين حتى ظاهر الثياب يعني من الزينة إلا لبعولتهن أو آبائهن أو سائر الأرحام ممن لا يجوز لهم أن ينكحوا هذه المرأة. الشرط الثالث من شروط الحجاب الشرعي أن يكون صفيقا عريضا سميكا لا يشف، فإذا شف ما وراءه أصبحت المرأة أعوذ بالله في فتنة أشد مما لو تعرت، وهذا معروف، لأن فطرة الإنسان السوي فضلا عن المتدين تأبى التعري، تأبى التعري لا إله إلا الله. فالذي يحصل أن بعض النساء هداهن الله تلبس لباسا رقيقا يشف حتى غير الزوج، إخوانها مثلا، ما يجوز، ترى جسدها من الخلف، ترى علامات الملابس الداخلية، هذا ما يجوز. الزينة الباطنة، الزينة الدقيقة، الزينة الداخلية لا تجوز إلا للزوج فقط، حتى الأب ما يجوز أن يرى الزينة الباطنة، ما يجوز أن يرى عورة المرأة. تساهل يا أخوان، تساهل مخيف في مجتمعات المسلمين بقضية المرأة التي هي وقود لفتنة المجتمعات إذا لم تكن صالحة طاهرة طيبة. لذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث الماضي ثابت مسلم عن هذا الصنف الذي تنبأ به: نساء كاسيات عاريات. قال ابن عبد البر مرة أخرى: كاسيات بالاسم، كاسية لابسة لكن عارية في الحقيقة، مجسدة لمفاتنها. الشرط الرابع أن يكون فضفاضا واسعا لا يلزق بمفاتن المرأة، لا يجسد صفات المرأة المعروفة من ثدييها ومن عجزها ومن كتفيها، ما يجوز. لا بد أن يكون فضفاضا واسعا لا يحدد جسم المرأة. ومن هنا يعرف خطورة لبس العباء على الكتف، لا يجوز لسببين: السبب الأول أنه تجسيد لمفاتن المرأة، السبب الثاني أن فيه تشبه بالرجال، فالرجال من سماتهم لبس البشت على الكتفين، ولا بد للمرأة أن تتميز عن الرجل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن لا بد أن يكون الحجاب واسعا فضفاضا. كذلك عند المحارم لا يجوز أن يكون الملبس ضيقا جدا يجسد مفاتن المرأة، ما يجوز، هذه فتنة باطلة لا تجوز إلا للزوج فقط. الشرط الخامس أن لا يكون مبخرا أو مطيبا، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا إذا كان في حضرة الرجال الأجانب من غير المحارم، أنه قال: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة أنه قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، رواه مسلم، لا تشهد الصلاة. أناس يصلون صحابة النبي متبخرة متعطرة، ما يجوز تشهد معه. لاحظ، صحابة ذاهبة لعبادة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقطع دابر هذه الفتنة العظيمة، لأن الرائحة لها إثارة ولها تأثير كبير في حاسة الشم المربوطة بالقلب كما العين وكما الأذن. فأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم قياما بواجبنا نحو من تحت ولايتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشرط السادس من شروط الحجاب كذلك أن لا يشمل لباس الرجل لا في لونه ولا في هيئته، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس أنه قال: لعن النبي عليه الصلاة والسلام المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. لا إله إلا الله، أناس يشبهون النساء في ملابسهم بألوانها بقصاتهم بمشيتهم بكلامهم، ونساء مترجلات يشبهن الرجال بألوان الثياب البيضاء بالعباءة على الكتف بقلة الحياء، أقصد بالجرأة في المكالمة، يشبهن الرجال، ملعون هذا الصنف وذاك الصنف. وفي رواية: أخرجوهم من بيوتكم. قال الراوي أي ابن عباس: أخرج النبي فلانا وأخرج عمر فلان، رواه البخاري في صحيحه. وفي لفظ آخر: لعن المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ملعون، لأن الله عز وجل فضل النساء على فضل الرجال على النساء وميز الرجال على النساء في الهيئات والوظائف والأعمال، ويأبى هؤلاء إلا أن يقطعوا تلك الفوارق وتصير المسألة لا تعرف الرجل من المرأة كما يحصل في بلاد الغرب. الشرط السابع: ألا يشبه لباس الكافرات. ألا يشبه لباس الكافرات. ومسألة التشبه مسألة كبيرة ضخمة خطيرة، لذلك اقرأ في هذا الباب كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. من مقتضياته، بل من أعظم مقتضياته، أن تخالف أصحاب الجحيم الكفار، لأن الله عز وجل أراد المسلم العز والتميز وأراد الكفار الذلة والصغار، فلا بد من وجود أمور متباينة بين المسلم وبين الكافر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح: من تشبه بقوم فهو منهم، وإن أبى ذلك فهو منهم، في سلوكه، في مشيته، في عباراته، في اهتماماته، في جميع شؤونه. لذلك ترى صور تغريب المجتمع الكافر وتأثر الرعاع، عناوين مطاعم غربية، محلات أسامي غربية، ملابس لا تصلح لمجتمعنا تناسب المجتمع الغربي، صور الكفار على صدور الملابس، عبارات بعض الأحيان قذرة، وعندنا من ذلك ترجمات مخيفة، منها ما يكتب عليها أنا نصراني بالإنجليزي، ومنها ما يكتب عليها عبارات يستحي الإنسان من الكلام عنها. تشبه، يجب علينا أن نتميز إن كنا جادين في الصراط المستقيم، أما إن أرادناها الأخرى فلنا ذلك. الأمر الثامن والأخير من شروط الحجاب الشرعي: ألا يكون لباس شهرة، أن تقصد به أن تتميز عن أخواتها، أن تكون متميزة ولو بالمخالفة. لذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا، رواه أبو داود بإسناد صحيح. الشروط الثلاثة الأخيرة: ألا يشبه لباس الرجال، وألا يشبه لباس الكافرات، وألا يكون لباس شهرة. لا يجوز حتى عند الزوج، لا يجوز للمرأة عند طائف من العلماء أن تلبس البنطلون مثلا حتى عند زوجها، لأنه من ملابس الرجال. فالقضية جد خطيرة، وأن تتشبه بلباس الكافرات في قصتها أو في طريقة اللباس حتى عند زوجها، فضلا عند شوارع المسلمين وفي أسواقهم. فتميز المسلم عن المسلمة عن الرجل وعن الكافرة أمور واجبة في كل وقت وفي كل مكان. عندما ننظر إخوة الإسلام لهذه الشروط الثمانية وننظر لواقع مجتمعات المسلمين ومنتدياتهم وأسواقهم وشوارعهم وملتقياتهم، نرى أمرا محزنا مع الأسف. فلا تملك إلا أن تصرخ مع الصارخ المحترق الغيور فتقول: لهالك الأمر واستهوتك أحزان، فالعين باكية والقلب حران، فتجري دماء الغيرة في عروقك وتقول مرة أخرى: لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إيمان وإسلام. كانت الصحابيات في وقت النبي عليه الصلاة والسلام يستزدن طول الحجاب، من حديث أم سلمة عندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الذي لا ينظر الله عز وجل إليه ولا يزكيه يوم القيامة: من جر ثوبه خيلا. فقالت أم سلمة: ماذا تصنع النساء؟ خافت، خافت. قالت: يعني تنكشف أقدامهن، إذا رفعنا الثياب تنكشف الأقدام. قال: يرخينه شبرا. قالت: تنكشف. قال: يرخينه ذراعا ولا يزدن. لماذا؟ لكي لا يرى طرف الإصبع، فضلا عن محجر العين ومجمع الحسن، طرف الإصبع الأظفر لا يرى. الآن مع الأسف الأسيف في الغالب، لا أقول الجميع، من قصر ثوبه ينظر له شزرا، ومن قصرت ثوبها ينظر لها بعين الإكبار والتقدم، بينما التي تجر ثوبها ليس خيلا إنما سترا لأناملها، هذه امرأة مع الأسف، لا أقول الجميع والحمد لله، امرأة معقدة، امرأة مطوعة، والله المستعان. ولكن مرة أخرى كما قال الشاعر، بسبب الوقوع في براثن خطة الشيطان الذي زين لهم، كما قال عز وجل: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. يزين لهم الباطل ويقبح في عيونهم وفي عقولهم الحق. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وقال آخر: لحد الركبتين تشمرين، بربك أي نهر تعبرين، كأن الثوب ظل في صباح يزيد تقلصا حينا فحينا، تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين. يزداد تقلصا حينا فحينا، لا إله إلا الله، هذه خطة علمانية، لأنهم أتباع لإبليس ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ما الذي يحصل لو كشف الوجه؟ يقولون لو كشفت الكفين، وإذا كشف الوجه والكفين كما حصل في بلدان المجاورة واستمر الناس هذه الصورة، نقلوه من نقلة أخرى. وما الذي يحصل لو انكشف الساعد؟ الحمد لله العورة مستورة والمفاتن مستورة، ثم يألف الناس الساعد. وما الذي يحصل لو انكشف العرض؟ وهكذا حتى تخرج شبع عارية على الشواطئ. إذن الحذر الحذر من التنازل الذي لا حد له إلا السقوط في المستنقع. لا بد أن نتميز، لا بد أن نكون موقفنا موقف أم سلمة تحرص على أطراف أصابعها فضلا عن ما حول العينين من مجمع الحسن والجمال. فلو نظرت إلى شروط الحجاب كما قلنا لرأيت عجبا وعجبا صور صارخة من المخالفات، بل ربما تجد جميع هذه المخالفات موجودة. ترى الحجاب المسمى حجاب فيه بخور، وتراه رقيق يشف، وتراه ضيق يجسد، وتراه يكشف عن أعظم المحاسن ما حول العينين. لذلك الإمام الجهبذ الشيخ محمد بن عثيمين أفتى بحرمة لبس النقاب، فتوى منزلة على الواقع. النقاب معروف، معروف في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في حديث ابن عمر في الصحيحين: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، المحرمة لا تنتقب، يعني أن النقاب مشروع وجائز، بس في الإحرام تغطي وجهها بغير صورة النقاب. لكن أي نقاب؟ نقاب فقط يكشف فتحة العين الداخلية من أجل رؤية الطريق، وبعضهم تفتح فقط عين واحدة وليست الثانية لكي تخرج شوهاء، عين واحدة مفتوحة كأنها عوراء، المقصود الرؤية، أليس كذلك؟ يحتججنا الآن بأننا ما يرنا الطريق. فأفتى لما رأى الشيخ في الشارع وفي السوق هذا الحجاب الذي هو تبرج صارخ، أفتى بحرمة لبس النقاب، مع أن أصله جائز. هذا من فقه العالم، لأن كثير من الناس ينطلق من الفتوى بدون الشروط، اتكى على فتوى مع أنه قد لا يحتاج إلى فتوى، بس على طريقة أهل الباطل في فتوى نتكى عليها، وإلا إذا تخلفت الفتوى فهو مصر أصلا. فالقضية جد خطيرة، يجب علينا أن نشعر مسؤوليتنا. وهنا النقلة الأخيرة: ما الحجاب مسؤولية من؟ الحجاب مسؤولية مشتركة لأطراف كثيرة، يعنينا منها ومن نخاطبه الآن مسؤولية ولي المرأة، وإلا المسؤولية بالدرجة الأولى المرأة ذاتها، هي المطلوب منها شرعا ذلك. ولعل النساء يسمعن هذا الكلام عبر نقلكم أو عبر مكبرات الصوت أو عبر الشريط. الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال لهن: بنون النسوة اللاتي يملكنها وقرن في بيوتكن. الأصل القرار في البيت كما قررناه هنا، ليس الأصل أن تعمل، الأصل أن تبقى، خروجها استثناء، خروجها استثناء. المرأة ينفق عليها، مطلقة، أرملة، أم، بنت، زوجة، الإسلام لا يطلب من المرأة أن تنفق على أحد، متى صارت العمل صار العمل قضية بالنسبة للمرأة؟ العمل قضية بالنسبة للرجل، لأنه مخلوق للكدح والمشاقة والمكابدة. المرأة خلقت لتنشد أسود التوحيد، ليخرج هؤلاء أسودا يتربون على الحق في بيئة تربوية متزنة. فقال عز وجل: كل امرئ بما كسب رهين. كل امرئ، رجل أو امرأة. إذن ولي المرأة بالدرجة الثانية، الرجال قوامون على النساء. ما نفعل بهذا النص؟ ما نفعل بهذا النص إذا رأيت المرأة مصرة على عدم الاعتداد بالحجاب؟ أتركها تخرج كاشفة لما حول عينيها، وأنا جالس بجانبها في السيارة والناس ينظرون لهاتين العينين؟ أي مشاعر متبلدة؟ أي قلة في الحياة والحماية العرض؟ توكل من النظرات والمتبلد جامد الدم جامد المشاعر. بالأمس القريب على أحد الطرق رأيت امرأة تقف عند أحد المحلات، محل فول، وتشتري والرجل جالس في السيارة. أكلمه، المرأة الآن جالسة في خلوة في صباح وأنت جالس في السيارة؟ لا إله إلا الله. أي بسخ. تنزل المرأة، تنزل إلى صاحب الخياطة، تنزل إلى المحل وهو جالس في السيارة وهو يخلو بزوجته ويأكل النظرات، وربما يلامس اليدين كما أخبرني الكثير من أصحاب المحلات الذهب وغيره، والغيور الأسد جالس في السيارة لكي لا يسرقها أحد. الرجال قوامون على النساء، لكن لو تأملت الرجال في القرآن أكثر ما ترد الرجل في القرآن لا ترد بمعنى الجنس أي الذكورية. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ليس مقصود ذكور هنا، ارجع إلى الآية، المقصود رجال بأفعالهم. فيه رجال يحبون أن يطهروا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الرجال هنا معنى أفعال الرجولة. بعض الناس ليس عنده من الرجولة إلا الذكورية فقط، ذكر وإلا هو امرأة في اهتماماته وفي غيرته. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. وقال عليه الصلاة والسلام: والرجل راع في بيته. خلافته خلافة إسلامية مصغرة تقوم على أكتافها الخلافة الكبرى. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، كل منكر مسؤول عنه، كل قرص سيسأل عنه يوم القيامة، كل صورة من صور التبرج، كل مجلة تدخل خبيثة، كل رواية قذرة سيسأل والله الذي لا إله إلا هو عنها يوم القيامة. وبالمقابل كل فضيلة ينميها وكل توجيه تربوي سيجازى به يوم القيامة بالحسنات إحسانه. فالله الله أن نسد الطريق على الأعداء المتربصين الذين عرفوا كيف يؤكل الكتف، أشعلوا الشهوات، دفعوا المرأة دفعا لإيجاد موطئ قدم لمزاحمة الرجال. فأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم استشعارا للواجب وقياما بالمسؤولية على الوجه الذي يرضيه عنه. هذا وصل وسلم على محمد بن عبد الله كما أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم ارض على أئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم قِ نساءنا التبرج والسفور، اللهم قِهن التبرج والسفور، اللهم وعِهن ووعِ المسلمين بمخططات الأعداء. يا حي يا قيوم، يا عليم يا خبير، يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 11657.